السؤال الثالث يقول: مسجد بني من مال حرام، فهل أصلي فيه أو لا؟ الإمام أحمد رضي الله عنه قال: الصلاة في الأرض المغصوبة أو في مسجد بني من حرام باطلة. وباقي جمهور العلماء قالوا: الصلاة صحيحة مع الإثم، لكنها غير مقبولة، يعني الإنسان يأثم إذا صلى. ليه؟ لأنه من باب الركون إلى الظالم: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فمن باب الإعراض عن الظالمين أنني إذا علمت أن هذا المسجد بني من حرام أو على أرض مغصوبة أن أبتعد عنه إنكارا على صاحبه. فبعض العلماء قال: تكره الصلاة فيه، بعضهم قال: تمنع الصلاة فيه، بعضهم قال: تبطل الصلاة فيه. أقوال. يبقى الورع ألا يصلي الإنسان فيه، لأن الخروج من الخلاف مستحب كما يقول أهل العلم.